بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أشار المصنف رحمه الله في هذه المسألة إلى أن الزوج ملزم بدفع التكاليف التي تتعلق بمؤونة تنظيف الزوجة، وهذا نص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه، أن الأمور التي تحتاجها المرأة للتنظيف كما في القديم من السدر والإسنان أنه يهيئ ذلك لها، لأن هذا مما يتحقق به المقصود من النكاح. وأما بالنسبة لخادمها ومن يخدمها وهي المرأة التي تقوم على خدمتها فليس بملزم بنفقتها، وإنما يختص الحكم بالمرأة نفسها. وأما من يخدمها وهي الخادمة التي تكون معها، وهذا في المسألة التي ذكرناها أن بعض النساء يلزم الزوج بإخدامهم، وذكرنا ذلك أنه مبني على العرف، وأنه إذا كانت من أنها إذا كانت من بيئة يخدم مثلها فإنه يجب على الزوج أن يخدمها، أن يحضر لها خادمة. فإذا أحضر لها الخادمة فإنه لا تلزمه مؤونة تنظيف الخادمة، لأنه استمتاع بالزوجة وليس بالخادمة، ومن هنا تلزمه مؤونة الزوجة دون مؤونة الخادمة. لا دواء رجل طبيب. وعليه لما قال وعليه يدل على أنه أمر لازم وواجب عليه. وفي زماننا ما يكون من الصابون وأدوات التنظيف الذي تحتاج إليه المرأة للنظافة، إذا استحمت أو اغتسلت تحتاج مثلا إلى الليف الذي ستنظف به في جسدها، تحتاج إلى الصابون، تحتاج إلى بعض المطهرات في الحدود التي يستطيعها الزوج. وأما إذا أراد الأكمل والأفضل فزادها وطلب لها الأفضل والأكمل في هذه الأشياء فهذا أجره أعظم عند الله عز وجل، لأنه من كمال العشرة، من كمال الإحسان بشرط أن لا يصل إلى الإسراف. فإذا من حيث الأصل الزوج لا بد له من تهيئة الأدوات التي تتنظف والأشياء التي تحتاجها المرأة للنظافة، ومن هنا يحتاج ماء لتغتسل به، إن عليها أن يحضر هذا الماء. وكذلك أيضا نحتاج إلى الصابون والمطهرات، وفي زماننا الأشياء المنظفة المعروفة في كل زمان بحسب يحضر هذه الأشياء إليها، ولذلك تتضرر المرأة ويضيق عليها الأمر إذا كانت لا تجد هذه الأشياء. فلو عاشت مع زوجها لا تجد ما تتنظف به، لأن هذا يؤذيها ويضر بها ولا يحسن منها التداعي لزوجها. ومن هنا قال إن هذا يحقق مقصود الشرع من حصول الألفة والمحبة، والمرأة إذا تزينت لزوجها وتزينت لجعلها في الحدود الشرعية دون إسراف ولا بذخ ولا مشاكلة لأعداء الإسلام فإن هذا يبعده عن الفتنة ويعينها على العفة ويمكنها من أن تحسن بعلها أكثر وتكون أكثر. وكان هذا مفهوم حتى في السير وأخبار الصحابيات أنها تزينت وتجملت وفي رفة هيئة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنتشق الغائدة وتدهن، وهذا يدل على أن المرأة تتجمل لبعلها وتتزين لبعلها. فإيش من هذا أدوات التنظيف كما ذكرنا، وأدوات التسريح للشعر، وأدوات الحلاقة التي تحلق بها أو تنتف بها شعرها مما جرى العرف فيها، يعني كل عرف بحسبه. في القديم كان الصابون وكانت أنشاط العاد على اختلاف طبقات النساء، في زماننا توجد مساحيق ليست مشتملة على مواد محرمة وطبيعية ويمكن للمرأة أن ترتبط بها، فهذه يهيئها الزوج وزوجته. لا دواء لعجرة طبيب، أي ليس على الزوج أن يداوي زوجته، وليس على الزوج أن يعالجها إذا مرضت، هذا محل إجماع واتفاق يعني بين المذاهب الأربعة رحمه الله عليهم وغيرهم كلهم نصوا على أن الزوجة ليس ملزما بعلاج زوجته، وذلك لأن المرض متعلق ببدنها وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له الصلة بالحياة الزوجية. صحيح أنه لا يمكن أن يستمتع بها إلا إذا شفي، هذا شيء يعني مثل ما لو استأجر أجيرا لعمل ومرض الأجير، ليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه، وإن كان في بعض القوانين والأعراف أنها تلزم رب العمل في مداواة الأجير، وهذا ليس له أصل في الشرع، ليس هناك أصل شرعي، الأجير بيني وبينه عقد أن يقوم ببناء، أن يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاج ودائه هذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه. المعروف عند علماء هذا لذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تطبيبها قاسوها على مسألة الإشارة، كما نبدأ على ذلك الإمام القدامى وغيره رحمه الله عليه، لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها. صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده من الاستمتاع بها، فإذا أحد أن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته، ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطبيبها ودوائها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس إليه بعد والديك وهو زوجك وحبك وأهلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد أن يعالج زوجته فإذا كان العلاج طب دوائي وطب وقائي فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارض للشريعة الحمد لله. فإذا كانت المرأة محتاجة لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب وأمراض الشرايين هذا الله يأكل منها ونحو ذلك من الأمراض المميتة هذه ضرورية، أو كانت حاجية كآلام الضرس ونحوها هذه حاجية لأن فيها حرج، أو كانت وقائية بها أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على ظن أنه تبتلى به بعض العقاقير التي تحصل منها تحسين دون الأمراض ونحوها. أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول أو أصبح مخالف للمقصود الشرع مثل وضع المولد ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل، لأن استباحة الفرج مع الاشتمال على المحاضير من استباحة النظر إلى الفرج والإيلاج في الفرج ومسح العورة وكشفها وكذلك إرباك العادة ويربك العادة مع أنه يخالف مقصود الشرع لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، مقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسل، ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل فأصلحت المرأة تشتكي من الحمل أصلح كل شيء ضروري وأصلحت تقول ضرورة، مع أن الله عز وجل أثبت أن الحمل كره وأنه وهن على وهن وأنه عذاب، لماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطيه للأب، أعطى الأمة ما لم يعطيه للأب وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وهذا كله يدل على أن الشرع مقصود في هذا. فالمقصود أنه إذا كان علاجه على سبيل التغيير والخلقة مجتمع تغيير الخلقة أو مجتمع على محذور فهذا لا يعالجه، لأنه إذا عالجه على هذا الوجع عانها على معصية الله عز وجل، يداويها ويعالجها محتاجها. أما إذا كان العلاج للحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه وأن يقوم عليه، أما الولد ولده، ولذلك قال تعالى كنا أولى حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فبين سبحانه وتعالى أن الحمل مستحق لوالده ولذلك يلزم بالنفقة عليه، فإذا احتاجت لدواء لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجميل لأن حياته ونجاته بإذن الله عز وجل موقوفة على هذا الدواء أو هذا العلاج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يجب عليه ينفق. ونفقة حياة الجنين والمحافظة على حياة الجنين أعظم من نفقة ما يفزع ذلك، لذلك يجب علينا أن نعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقا بحملها بناء على ما قرره العلماء رحمه الله، من أن المولود له مطالب بنفقة الحمل. أحسنكم الله خير الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل تبرأ من الزوج عن النفقة إذا قام بها أولاده ولعمه أثابهم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأولاد ليسوا مطالبين بالنفقة ما دام الزوج موجودا، الواجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يتق الله عز وجل في امرأته ويعطيها حقها. لكن لو تبرع الأولاد، تبرعوا ليس بواجب عليهم، لو أنهم تبرعوا ورضي هو فلا بأس، ولكن في الحقيقة الأصل يقتضي أنه هو الذي ينفق، ولا شك أن الأم تتضرر بنفقة ولدها عليها، لأن ولدها إذا أنفق عليها اكتسب المنة عليها، ولذلك الأصل أن ينفق عليها زوجها وأن يطالب هذا الزوج بالقيام بحقه أن يتق الله عز وجل. ولو كان ولو كانت نفقته واجبة على أحد وأسأل ذلك أحد النفقة إلى من هو أصغر منه سنا لتنعر من ذلك وتضرر وتألم، فلا شك أن في هذا غضاضة على المرأة وأذية لها أنها تأخذ نفقتها من ولدها، ولو أن الولد يتصرف بذلك. لكن ليس كل الأولاد يحسن المناطقة والإحسان في مشاعر والدته، ومن هنا الأصل يقتضي أن الوالد هو الذي ينفق ويقوم بالنفقة إذا رضيت الأم وتسامحوا وتشاوروا أن تراضي منهم، هذا شيء لا يتكلم فيه ما كان عن رضا وطيب النفس، هذا لا يتكلم فيه، لكن أن يكون بشيء حياء ويشتمل على الإهانة والغض من مكانة الأم والإذلال لها بنفقة ولدها عليها فلا، لأنه حق واجب على الزوج ولا يجوز أن تمتهن في حقها، بل واجب عليه أن يؤدي هذا الحق كما أمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حقها عليك أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إذا اكتسيت. هذا يدل على أن الأصل أنه متعلق بالزوج، فأن على الزوج أن يتق الله عز وجل في نفقة زوجته، والله تعالى أعلم. أسامة فضيلة الشيخ، في غد وفي غد كثير من المواقف والعظم، هل قد تسمون فضيلة الشيخ بشيء من ذلك؟ غزوة بدر ملحمة من ملاحم الإسلام، ويوم من أيامه الجميلة العظام، أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأعلى كلمته وصدق وعده سبحانه الذي لا يخلف الميعاد. هذه الغزوة تعتبر من أعظم غزوات الإسلام، ولذلك فتح الله عز وجل بها على قلوب المؤمنين فتحا مبينا، وكلما نظر المؤمن في حوادثها وتدبير الله جل وعلا لأحداثها ازداد إيمانا بالله جل جلاله ويقينا بالله سبحانه وتعالى وثباتا على الحق واستمساكا بدين الله عز وجل. فهو يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مستضعفون مضطهدون محتقرون في قلة من العدد والعدة، فأخرجهم الله جل وعلا أعزة أقوياء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ففصل الله عز وجل فيها بين الحق والباطل. غزوة بدر تلك الغزوة العظيمة التي تذكر المؤمن الصادق بأنه لابد من الصدق مع الله، وأن هذا الدين لا يمكن أن يستقيم الأمر فيه إلا بالإخلاص التام لله جل وعلا، وأن من كان لله كان الله له، ومن كان مع الله فإن الله لا يخذله، وأنه إذا صدق مع الله فإن الله يصدقه. هذه الغزوة التي خرج فيها أولئك النفر، أولئك الذين كتبت لهم الشعائر في بطون أمهاتهم، أولئك النفر الذين نادى عليهم منادى الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أولئك النفر الذين صدقوا وكذبوا، قالوا تبروا في قولهم وصدقوا في مقالهم، والله لو قدت بنا هذا البحر لخذناه معك لا تخلق منا أنت رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت من إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اشتروا الموت لمرضاة الله عز وجل، وباعوا الحياة رخيصة من أجل هذا الدين، لا يريدون بها دنيا ولا رياء ولا نفاقا ولا سمعا، ولا في الله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. ولذلك فاز البدريون بالمناقب العظيمة والمنازل الجليلة الكريهة هناك في ذلك المكان الذي كان على غير ميعاد، كان اللقاء فيه على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فربك إذا قدر، وربك إذا أمر، وربك إذا دبر الأمر من فوق سبع سماوات يسير بتدبير. أخرج شافعي الكفر وأئمة الكفر ورؤوس الشر كم قالوا وكم فعلوا وكم عذبوا وكم آذوا وكم طغوا وبغوا حتى جاء أمر الله جل جلاله، أخرجهم من عزتهم إلى ذلة، ومن كرامتهم إلى مهانة، ومن حياتهم إلى موت وجحيم وبركات لا يعلمها إلا الله جل جلاله، لأن الأمر أمره والقدر قدره قدره، والأمر كله له جل جلاله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. أناس كانوا في عزتهم وقوتهم وبطشهم يستدرجون هذا الاستدراج، يوم نفتح البطشة الكبرى إنا منتقمون، ويعلم كل مؤمن أن كل طاغية وكل باغية وكل معتد أن حده قصير وأمده قصير، وأنه في متاع الغرور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما خلق الله السماوات والأرض عبثا، ما خلق الله هذا الكون عبثا، بدر ملحمة تحرك القلوب إلى الله جل جلاله، لكن يقف الإنسان متأملا متدبرا، سفاة حملهم ربهم، عراة كساهم ربهم، جياع أطعمهم ربهم، كان غذاؤهم وقوتهم وشوكتهم كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، خرجوا من أجلها وقاتلوا من أجلها، فأعزهم الله بها العزة التي لا دلة بعدها، وأكرمهم بها الكرامة التي لا نهانة بعدها. الله أكبر. أبو جهل رأس الكفر والعداء للإسلام الذي كان يقول ويفعل وإذا به يقف عليه المسلوس رضي الله عنه وأرضاه، ويقف ذلك الموقف الذليل المهان، لأن كل من اعتدى في عند الله عز وجل فإنه إذا جاءته نظرة الله تأتيه على أسوأ الأحوال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه من مثله. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال: وكذلك أخذ ربك، إن لما جاء بالتشبيه وكذلك أي مثل ذلك، وهذه تدل على أنها مثلات لله عز وجل لا تتخلف ولا تتبدل، ليس في شخص ولا في شخصين ولا ثلاث. وكذلك أخذ ربك، ما قال أخذي، أخذ ربك الذي ربي خلقه بالنعم ويأخذه أخذ عزيز مختبر بالنعم. إذا أخذ القرى، ما قال الأشخاص ولا الأثار، إذا أخذ القرى وهي ظالمة كل حالية أي في حال الظلم والبغي والعدوان في يوم بدر مواقف عظيمة. فالعبد الصالح المؤمن الموقن يعتبر من عدة الإيمان واندحار الشيطان. فالباطل حبله كثير يبدو للعبد ثم يخبره في موقفه. ولذلك وقال الشيطان لما رأى ما رأى ماذا قال؟ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون. قال بعض علماء التفسير عراء بعض علماء السلف من الصحابة رأى جبريل يتنزل والملائكة نصرة من الله عز وجل لنبيه وأوليائه. فلقص عدو الله عز وجل رجع خاشئا دليلا جاء بهم وهم في عدد وعدة وقوة وشوكة من أجل نسأل الله سبحانه العافية من أصابعهم سوء خواتمهم بالعياذ بالله. فلما رأى جبريل وجاءت ساعة الحق في غزوة بدر مواقف عظيمة في ليلة بدر يزن الله سبحانه وتعالى يغشيكم من معاشة أمل سنين وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. إذا وقف العبد بالله وكان الله معه يزلزل بالفتن لكن ما إن تسلب قدمه حتى تأتيه الرحمات وتتنزل له من الله السكينة والثبات في كل كرب وكل نكبة في فرد أو جماعة أو أمة إذا ضاقت عليها وثبتت مع ربنا تنزلت عليها السكينة وجاءها الثبات من الله سبحانه وتعالى وجاءت المعونة وجاء النصر فرأيت بشائر الخير وبشائر الرحمة من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخذل أولياءه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لكن يجب من الثمن الإيمان عقيدة تصريب الإخلاص ليس النفاق ولا الرياء ولا الكلام المنمق أبدا الحمل والتطبيق قلوب صادقة. ولذلك في مواطن الشدة والبلاء ينظر الله سبحانه وتعالى لشيء أحب إليه من القلب. ولذلك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أول شيء نظر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. متى؟ لما نظر إلى قلوبهم يجد فيها التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى تزلزل الناس وترعب وتخاف ولكن أبدا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد هذه المواقف كلها تتجدد بهذا الدين وبهذا الإخلاص الإيمان الذي كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليقين الذي ثبت به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به المؤمن في كل زمان ومكان ولكن يكون مع الله حتى يكون الله معه. هناك على ذلك المكان الطيب الطاهر إذا تذكر المؤمن كيف خرج رضوان الله عليه والله عز وجل يعده إحدى الطائفتين ثم يقفون إلى به أمام الموت. ومن هنا يقول العلماء دائما تأتي المنازل الأولى والتشريفات والكرامات والمكرمات من الله عز وجل حينما تقف أمام شيء لا تريده. أنت تريد شيئا معينا من الهوى ومحبة الناس ولكن هناك ابتلاء وتمشيش من الله يأتيك ما تكره فتقدم لله عز وجل الرضا وتقدم له التسليم وتقدم له الإيمان والمحبة التامة الكاملة والرضا بقضائه وقدره في جدك الله عز وجل بعمل وثباته وتأييده وقوته بما لم يخطرك عن هذا. وعندها تجد بشائر النصر والظفر من الله سبحانه وتعالى ما لم يخطرك عن هذا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الظلم وعد الله سبحانه وتعالى أن كل من كفر وعاداه أن سيلقي في قلبه الرب هذا كله مما تخلف عن أساسه التوحيد والإخلاص. فالعبد الصالح حينما يتأمل مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي اصطفاها الله واجتباها لنبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذه الأمة التي ما كانت تتجنب بقولها ولا بفعلها ولا كانت تمنق العبارات ولا كانت تتفاخر بأحسابها ولا بألوانها ولا بأمجادها كانوا يقفون بلا إله إلا الله من أجلها ولأجلها يتقدمون ويتأخرون ويأخذون ويأتون رضي الله عنهم أرضاهم. ولذلك أعطاهم الله عز وجل أنهم صدقوا ما عهد الله عليه كما شهد الله فوق سبع سماوات أنهم صدقوا ما عهد الله عليه قول الله ذلك اليوم الله أكبر ذلك اليوم الطيب المبارك الذي إذا تذكر المؤمن عظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله. إذا كان السلام يقول اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اطلع على أهل بدر فقد انظر كيف التشديد والتكريم من الله سبحانه وتعالى. اطلع على من؟ على الأغنياء على الأثرياء؟ أبدا. اطلع على المخلصين، اطلع على المؤمنين، اطلع على المسلمين، اطلع على الصادقين والصديقين، اطلع على تلك النفوس الزكية الطاهرة، الغلامان يافعان صغيران كل منهم يشتري الموت يقول أين أبو جهل؟ يريد هذا الموت. إن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومواقف الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر التي تحرك القلوب لله عز وجل. الأنصار أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الوعد والعهد في بيعة العقبة على أنها تحميه في المدينة، فلما خرج عن خارج المدينة ووقع الانتخاب قالوا فصدقوا ووعدوا فوفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قائل فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فبرقت أساريب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجعل جزاءه في الدرك الأعلى من الجنة كما كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. كلمة عظيمة. فقل سر بنا إلى عدوك ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ما كانوا يشعرون الموت بصدق لكن لله وبالله على بصيرة. وإلى وقف الإنسان أمام هذه المواقف الإسلام العظيمة في أماكنها بشاهدها يعني بدر حينما في ذلك المكان الذي سطع نوره وأصبح ملحمة مشهورة في تلك الجمادات وعلى تلك الرمال الطاهرة سالت دماء الشهداء ومن جوار تلك التلال ومن تلك الرمال ارتفعت أرواح السعداء يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم لا يعلمون لهم عند الله إلا الله وما لهم عند الله من المنازل والمكرمات إلا هو سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل عاليا في الفردوس مسكنهم ومسكنهم. هذه الأمة لا يمكن أبدا أن يستقيم عرضها إلا بالإخلاص. إذا كانت الأمور كلها لله لا لأي شيء سواه لا يمكن أبدا أن يستقيم على المؤمن في كل صغيرة وكبيرة إلا بالصدق مع الله وحده لا شريك له. لأن الله ما خلقنا لأحد، ما خلقنا إلا له سبحانه من أجل عبادته وتوحيده والإخلاص قوته سبحانه. هو مجرد ما تثبت هذه الأمة على هذا الصراط المستقيم فتصبح كليتها لله، القول لله والعمل لله والأمور كلها تخرج من قلوب صادقة لله وفي الله، فعندها يطيب العمل. إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا. وعندها يعلم الناس ما هي ثمرات المعاملة مع الله. المعاملة مع الله للمعاملة مع الله للمعاملة مع الله لذة يعرفها من يعرفها، لذة يعرفها من يعرفها. عرفها الأنبياء والصالحون والأتقياء فنالوا بها سعادة السعداء ونالوا بها شرف الأتقياء. نسأل الله بعزته وجلاله جعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. والمقصود الأعظم دائما أننا إذا وقفنا أمام غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف كمتحدثين بأمجاد ولا نقف كمتحدثين بأخبار أبدا، نقف من أجل مدرسة التوحيد والإيمان، من أجل مدرسة الأسس التي من أجلها قامت هذه الملاحم العظيمة، من مدرسة قلوب الناس أن يعلم الصغير والكبير أن المعاملة مع الله خالصة لا تشوبها شائبة، وأن المعاملة لله ليس لها دخل إلى أحد سواه. إذا عرفت الأمة هذا الأساس فكل خير ترفيه الله، فهو أساس الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التفكر والابتعاث والاعتبار بهذه المواقف العظيمة، وأن يرزقنا حسن تأثيره، أن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى. أسلامكم الله فضيلة الشيخ أبو السائل، أحرمت بالعمرة نهار يوم 30 من شعبان ولكن من أدى بالطواف إلى ليلة رمضان، هل تكون العمرة في واقعة في رمضان أم في شعبان؟ هذه المسألة لها مسألة نظيرة وهي مسألة عمرة التمتع. يشترط في العمرة التي تكون عمرة التمتع أن تقع في أشهر الحج، فاختلف العلماء في أشهر الحج تبدأ بليلة العيد، لأن شوال وذو القعدة، وليلة العيد هي بداية شوال. فقال العلماء لو أن شخصا أحرم في يوم 30 من رمضان وطاف وسعى أو سعى في ليلة العيد هل هو متمتع أو لا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. من أهل العلم قال عبرة بالإحرام كالظاهرية من وفقا، ومنهم من قال عبرة بدخول مكة كعطاء وغيره من السلف، ومنهم من قال عبرة باتباع الطواف كما هذا من الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال العبرة بأكثر الطواف أربعة أشواط فأكثر كالحنفية، ومنهم من قال العبرة بالتحلل كالمالكية. يعني خمسة أقوال مشهورة من المسألة تقاس عليها. إذا كان هناك تخريج فتوى في هذه المسألة على أصول العلماء فالأشبه أنها تقاس على هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا وقع ابتداء طوافه، يعني ابتداء الطواف بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، أي ابتداء الطواف في ليلة أول يوم من رمضان في الليلة الأولى من رمضان، فإنه معتمر في رمضان، لأن الركن الأعظم الطواف بالبيت والسعي، ومن أجل كانت العمرة، لأن العمرة من أجل أن يزور البيت. ومن هنا إذا وقعت زيارته للبيت وطوافه ابتداءه بعد مغيب الشمس فإنها عمرة رمضانية، وإن وقع ابتداءه للطواف قبل غروب الشمس فهي شعبانية ولا تكون آخر حكم العمرة، وهذا على العمرة في رمضان، وهذا على التخريج الذي ذكرناه. والله تعالى الدرس إن شاء الله سيكون هذا آخر الدروس، نسأل الله أن يجعلها آخر العهد بالخير. إن شاء الله سيكون في أول ثلاثاء في الدراسة بعد العيد، في أول ثلاثاء من الدراسة بإذن الله. وهكذا الدرس إن شاء الله يكون على الترتيب الذي أعتدناه، اللي بدأت الاختبارات قبل الإخوة نقطع الدروس، وإن شاء الله بإذن الله كان الثلاثاء الأول من الأسبوع الأول إن شاء الله نرتفع إن شاء الله من الشباب الثاني والثالث. فضيلة الشيخ أقدمت العشر الأواخر، ولماذا يصبح عبد المؤمن ولماذا توصل المرأة في بيتها؟ جماعة الخير كلها الوسيلة لتقوى الله عز وجل. من يتق الله يجعل له من عندك يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجرا. وهذا المؤمن إذا دخلت عليه العشر أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن الله جعل الخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأسعد الناس في العشر الأواخر، وأسعد الناس في كل زمان ومكان، من رزقه الله حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بها. فيسأل المؤمن كيف كان هديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر، وكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام حينما عرف حقها وقدرها، فكان أتقى الأمة وأعرفها بما لهذه العشر من فضيلة ومزية. فأحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، واعتكف في هذه العشر في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإن توفر المؤمن أن يصيب هذه السنة فيعتكف، فعليه أن يتحرى الأمور العظيمة في اعتكافه والتي أساسها إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يعلم أنه ليس له من اعتكافه إلا ما أريد به وجه الله. فإذا خرج من بيته من أجل أن يعتكف هذه العشر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليخرج ليس في قلبه إلا الله، ويتمنى أنه يعتكف ولا أحد يراه، ويتمنى أنه معتكف ولا أحد يسمعه أو يحس به من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا دخل في اعتكافه عليه أن يتحرى ما يعينه على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، فيعلم أنها أيام قليلة، وأن هذه الأيام إن وفق فيها لطاعة الله فإن الله قد أحده بتهيئة الخير له، لأن الله لا يهيئ الخير إلا لأحسابه. وصفوة لي من عبادي جعلهم الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. فإذا أحس أن كل ساعة يتنافس فيها مع الصالحين ويتسابق فيها مع الأخيار والمتقين شمر عن سعد الجد في مرضاة الله رب العالمين. فإذا جاء من يضيع عليه وقته في حديث وله نظر يمينا فرأى عباد الله الأخيار ونظر شمالا فرأى صفة الأبرار ما بين قائم وراكع وساجد وتالم، هذا يذكر ربه وهذا يذكر ربه وهذا يأتي ذنبه، فعندها يحتقر كل شيء يجيه عن هذا المقصود العام، يتفرغ تفرغا تاما تاما لذكر الله عز وجل بإخلاص. ثم التفرغ لذكر الله في هذه العشر، وأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى كثرة تلاوة القرآن. فهنيئا فيما هنيئا لمن رزقه الله عز وجل لسانا تاليا بكتاب الله في اعتكافه وفي كل شيء. فأسعد الناس من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء فيه وذهاب همه وغمه. كذلك أيضا عليه أن يحرص على الاستفادة من هذه العشر أثناء تلاوة القرآن في صلاح قلبه. ومن أعظم ما يصف به القلب ويتأثر به القلب كثرة الخشوع، فإن من يكثر من قيام الليل ويتخشع في قيامه حتى ولو كان في قلبه قسوة يضغط على هذا القلب وينوي بعنقه إلى طاعة الله ومرضاة الله ويكون شديدا على نفسه فيصرفه وعد الله عز وجل ويبقيه وعيده ويخشع لكلام الله عز وجل ويقترب من تخويفه وتهديده، عندها لا شك أنه سيجد بركة القرآن وخيره. يحاول قدر الاستطاعة أن يكون أكثر الناس انتفاعا للقرآن وخشوعا عند سماع القرآن، وأن لا يلتفت إلى النغمات ولا إلى الأصوات ولا إلى العبارات إلا للمقصود الأعظم، وهو التفكر والتدبر والتذكر من كتاب الله جل جلاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك أيضا عليه أن يحرص في هذه العشر على الأعمال الصالحة التي فيها تفريز كروبات المسلمين كإفطار الصائمين وكسوة العارين وتفريز الكروبات عن المكروبين، يتنافس كل خير وبر يرضي الله عز وجل عنه. ولا مانع أن يستجيب من الخير في صفة عالم أو أحد من أهل الفضل يذكره بالله قوله وعمله وسمته ودله، فهذا خير عظيم. كذلك ينبغي علينا التعد عن الأمور التي تبعد عن الله عز وجل، كثرة الكلام في سبيل الدنيا، كثرة القيل والقال والأرقام الغيبة والنميمة والضحك والله الذي يدخل إلى المعتكف وهو جالس يضحك مع هذا أو هذا وينظر إلى المعتكف أنها ساعات ويرتب وقته على أنه في ساعة معينة يأتي ليجلس مع هذا ويباسط هذا، وكأن الأمر ساعات يريد أن يقضيها دون تفكر وتدبر أنه معتكف لله وأن هذا الوقت يستحق لطاعة الله عز وجل يفوته من الخير شيء كبير. فالله الله لم يكون الإنسان معتكفا ومتحليا للسنة في بلوغ الخير في هذه العشر إلا إذا ظن ودخل بكل دقيقة وثانية، إذا ظن بها ودخل عن أن يأتيه من يلهيه، وأكره ما عنده أن يأتيه شخص يلهيه عن طاعة الله وذكر الله. من عرف إقدار الطاعات ولذة الذكر لله عز وجل ولذة العبادة لا شك أن يهون في قلبي كل شيء سواها، يتدمر إذا جاء أحد يصل عنها. ولكن هذه منح من الله سبحانه وتعالى وهبات من الله عز وجل، وهي من بشائر القبول ودلائل القبول للعبد الصالح أن الله يغرف عن كل من يصل عن طاعة الله ويهيئ لما هو أسنى أسنى. فصلى الله أن يدعنا وإياكم بمنه وكرمه ذلك الرجل وجماع الخير. كما قلنا في تقوى الله عز وجل من الأمور التي يوصى بها العبد في العشر الأواخر أن يحرص على بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى القرابات وزيارة الإخوان والأخوات، قضاء حوائجهم خاصة وهم إذا احتاجوا أمورا في عيدهم وفرحتهم أدخل السرور عليهم وجبر خواطرهم، خاصة إذا كانوا أيتاما أو أصغر منه سنا أو أختا تحتاج إلى مواساة أو موقف أو قريب يحتاج إلى قضاء دين وتفريج كربة. على كل حال أبواب الجنة عظيمة، فطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله عز وجل أن يشمر عن ساعد الجد فينتهل من مناهل الخير في طاعة الله ومرضاته. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا أوفر عباده فضلا ونصيبا بكل خير وبر ورحمة. والله تعالى أعلم. هل الفضل في رمضان يقتصر على الليالي دون الأيام أن يجوز لي أن أكثر من العبادة والصلاة في النهار؟ الجواز بالإجماع على أنه يجوز أن تصلي ليلا ونهارا، ولكن الفضل في رمضان أعظم في الليل بالنسبة للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل القيام للليل. وأما النهار فيه تفصيل، إذا كان عندك قوة وجلد مثلا كان الليل قصيرا والنهار طويلا، ويمكنك أن تقوم الليل وتستقبل وقت النهار فلا بأس أن تصلي بالليل والنهار، لأن هذا داخل تحت أصل عام وهو الاستكثار من النوافل. لكن إذا كان الليل طويلا والنهار قصيرا، وإذا نمت النهار استعنت بنوم النهار بعد الله عز وجل على قيام الليل، فلا يشك أنك تشتغل بالنوم أفضل من أن تشتغل، لأنك إذا اشتغلت بصلاة النهار شغلت عن صلاة الليل وهي أفضل. والنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما. ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهذا يدل دلالة واضحة على أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. أسابق الله مريدة الشيخ، امرأة تقول أنا امرأة حامل والدم يجري معي بسرعة غير أن يصلي وأصوم، هل خيامي صحيح أن يجب علي القضاء؟ هذه مسألة خلافية، قد بينا أن الصحيح أن المرأة الحامل لا تسير، وبناء على ذلك يكون الدم دم نساء دم استحاضة لا يمنع صوم ولا صلاة على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. لذلك قال تعالى امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا أصل عند أهل العلم على أن الحامل لا تحيض، لذلك جعل الله عز وجل الحيض مقرونا بالحمل. ولذلك الأصل الأقوى عند العلماء رحمهم الله والأرجح من قول العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك ما رأته من الدم فهو دم استحاضة، إلا إذا رأت الدم قبل النفاس بيوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير. في مذهب طائفة كما هو مذهب الحنابلة أنه يلحق بدم النفاس، لأن النفاس ربما استعجل وانفجر قبل وقته وما قارب الشيء أخذ حكمه، فقالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على اختيار طائفة منهم الإمام القدامى طائفة من حبه أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يلحق بدم النفاس وأقول حكمه. والله تعالى أعلم. أسابق من المصدر الشيخ، تقصى لبعض المساجد سمور لتذكير الصائمين وينتهي شهر رمضان ويبقى منها شيء، هل تصدق به على مجاور المسجد من الحي نظرا لكوننا الذين من حاجة المسجد أو تكون وقفا لذلك المسجد؟ إذا تصدق بالصدقة أولا ينبغي أن يحتاط من يتقبل الصدقات ولا يأخذ أكثر من حاجة، خاصة في الأوقاف أو الأمور المفضلة على أماكن مخصوصة أو لقاءات معينة، فإن هذه الأشياء المفضلة والتي هي أشبه الحبس على مسجد معين أو مكان معين أو زمان معين ينبغي أن ينصح فيها وأن ينفذ شرط صاحبها الذي تصدق بها، فإن كانت صدقة لتفطير الصائم فهي صدقة لتفطير الصائم، وإذا كان المسجد فيه كفاية يقولون من أن يحضر عندنا كفاية ينصرف إلى مسجد آخر، ولا يجب أن يأخذ أكثر من كفايته لأن هذا يعطل هذه الصدقة عما هو أولى وأحرى، فتكون هناك مساجد هي أحرى. ولذلك ينبغي أولا أن يعلم أنه إذا كانت الصدقة لتفطير الصائم ينبغي أن لا يأخذ المسجد إلا قدر كفاية، وأن ينقص خير من أن يزيد، أن ينقص ويصل الحق إلى كل مستحق، لأن إذا نقص من هذا المسجد فإن الصدقات تنضي إلى المساجد الأخرى وتصبحها تنضي. لكن إذا أعطيت الزيادة وأصبحت فضلا ثم فات لا صاحبها أدرك تحقيق صائم ولا عرف حتى الذي أخذها ماذا يفعل بها، هو يفطر بها الصائم والصائم لم يعد موجودا يصرفها إلى غير تصدير الصائم، هذا خلاف أصل الصدقة وأصل التحديث لصاحبها. وقد تكون أموال أعطيت في الأصل أشلى بالوقف على هذا الباب من الخير. فعلى كل حال تفطير الصائم إذا كان الذي أعطاه الشخص نفسه الذي أعطى المبلغ وكل أشخاصا يشتروا التمر ويشتروا الصدقة على أنها تفطير الصائم فالمال محدث لتفطير الصائم، وبناء ذلك لا يصرف في غير تفطير الصائم. وإذا كان انتهى تفطير الصائم في رمضان يمكن أن يؤخر إلى رمضان آخر، وكان بعض المشايخ يقول أشدث أنه يمكن أن يصرف إلى تفطير الصائم في الاثنين والخميس وقضاء رمضان، ممكن أن ينزل منزله. لكن هذا المال لو قال له قل 10,000 ريال هذه أنفقها في تفطير الصائم فقد حبست لتفطير الصائم، ولا تصرف غيره إذا قصد بها نفسه. أو جاءه مثلا 20-30 كرتون من التمر وقال هذه تعطى تفطيرا للصائم، إذا قال هذه تعطى تفطيرا للصائم فقد حبست وأصبحت أشبه بالوقفية على تفطير الصائم، وتشرف في هذا الوجه من الخير. بعض الأحيان تكون أوقاف أموال أوصوا بها، بعض الأحيان تكون أموال من نفس المتبرعين، هذه أمور كلها توقف وتحدث عن الوجه الذي قصده صاحبه أو نص عليه من تصدق بها. أما إذا كان الشخص نفسه اشترى هذا الشيء ونوى في قرار قبل أنه يفطر الصائم ثم لم يجد من يفطر به الصائم له أن يصرفه في أي وجه من وجوه الخير، لأنه ما تعين وقفا ولا تسليلا ولا تحديثا. في هذه الحالة هو حر من ماله، يسر الله له ووجد من صائم أن يفطره الحمد لله، وإن لم يسر له وأنفقه في سبل الخير ووجه الخير الأخرى فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أصابه من أصل الشيء يقول السائل أشكلت علي مسألة، كنت أصلي الشفع عن الإمام وقد فاتتني ركعة ركعتي الشفع، ولكن الإمام قام ووصل بالود هل أسلم معه وأكون قد صليت ركعتي أصابه؟ إذا سلمت معه حينئذ تكون الصلاة شفعية، والأشبه أنك تأتي بركعة حتى توتر بها. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول إنه إذا دخل وراء الإمام على صورة تعينت عليه تلك الصورة، يعني لأنه الشرط عند المخالفة أن لا تختل صورة الصلاتين، لأنه إذا صلى وراء الإمام يسلم شفعيا والإمام قد صلى ثلاث اختلت صورة الصلاتين، وحينئذ أجموه برفعة حتى يستقيم الاختداء ويصح منه اهتمامه بالإمام. إلا أن القول الذي ذكرنا أنه يجوز له أن يسلم على الإمام تكون له شفعة، تقول هو مخير يعني أن يصليها وترا غير أن يصليها شفعة، كما لو أن الإمام زاد رفعة فأراد أن يصلي رفعتين فقام من الثالثة مخير أن يضيف لها رفعة فتصبح شفعية، وبين أن يجلس ثم يسجد سجود السهو بالزيادة، مخير بين الأمرين، لأن صلاة الليل على سعة والوقت فيها متسع أن يصلي العبد فيه شفعا ووزعا، فالمحل قابل للشفع وقابل للوزع. فعلى كل حال إن سلمت مع الإمام أشكل على تسليمك وجود الدعاء بين الركعتين، ولا يعرف في صلاة شفعية دعاء بين ركعتين، لأن استفدت دعاء الوزع وتكون صليت ركعتين استفدت الدعاء في وسطها. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لا يقوم بعد تسليم الإمام وينقض الوتر مباشرة، لأنه لو قام في هذه الحالة أحدث دعاء بين الركعتين، لأن الركعة التي صلاها مع الإمام هي الأولى ودعا بعد ركوعها ثم قام لثانية، فهو يدخل وراء الإمام بنية الشفع في شفعية لا يأذن الشرع بها، ما في الشرع أصل يدل على أنه يجوز للعبد أن يدعو بينه الأولى والثانية، إنما يكون الدعاء في الثانية والأخيرة. وبناء على ذلك قالوا يشدد في هذا لأنه مخالف للأصل الشرعي، لا تعرف ركعتان يدعى في وسطها. من هذا الوجه لو قام وجاء بركعة خاصة على مذهب يقول إن المسلوق يقضي فحينئذ يجوز الإشكال نهائيا، لأنه سيأتي بركعة ينميها الركعة الأولى، وحينئذ تستقيم في الصلاة الثلاثية كالمغربي إذا جاء في الثلاثين الأخيرتين أضاف لها واحدة، قالوا وهذا أشبه الاقتداء وله أصل لأنه في المغرب إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاته وتريه، لأن المغرب وتر الفرائض، وبناء على ذلك يقوون أن يأتي بركعة حتى لا تخسر صورة الصلاتين ولا يستبيع في الركعتين دعاء وسطا بين الأولى والثانية حيث لا أصل في الشرع يدل على أن ركعتين يدعى في وسطهم، وإنما الدعاء المسنون في شرع الله عز وجل في الصلوات إنما يكون في الركعة الواحدة أو في آخر الركعات إن كان العدد وتريا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.